هذا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما كانت المرأة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدامة العظيمة كحجة الوداع، بل وعند موته صلوات الله وسلامه عليه، ولما كانت عشرات الآيات الكريمات قد أوصت بذلك وبينت حق الزوجة على زوجها، وجمع هذه المعاني في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لما كان شأن المسلم أن يعظم حرمات الله وشعائر الله جل وعلا ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كان لابد من حرص متأكد على إعطاء كل ذي حق حقه، وكان لابد من معرفة للواجبات والمستحبات التي تتحقق بها المعاشرة بالمعروف، وأيضا لابد من معرفة بالمكروهات والمحرمات التي تتنافى مع هذا المطلب الشرعي، حتى يصطلح كل فريق على حقه، وحتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام وإلى فظلم ظلمات. كان لابد من معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع نسائه، هو أسوتنا، هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا تبارك وتعالى أوصى بالنساء خيرا، وربنا تبارك وتعالى هو البر الرحيم، هو الرؤوف جل في علاه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وما كان ربك نسيا. بمعنى أن الشرع والدين لم يضيع حق المرأة، أو لم يفوته بيان حقوق النساء، حتى يخرج دعاة حرية المرأة أو دعاء المطالبين بحقوق المرأة وكأنهم اكتشفوا مثلا شيئا جديدا. للأسف الشديد صارت قضية المرأة في الكثير من الأحيان قضية متاجرة رخيصة، وصارت وكأنها وسيلة لاستدراج المرأة إلى حتفها وإلى هلاكها من جهة، ولكي تكون فتنة للآخرين من جهة أخرى. والدنيا حلوة خضرة كما قال الصادق المصدوق: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولا شك أن بلية الأمة بهذه القضية عظيمة وكبيرة، ولذلك كان لابد من عودة صادقة في هذه المسألة وفي غيرها لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وربنا تبارك وتعالى أعطى المرأة حقها كاملا غير منقوص، الحق الذي تنصلح به الأحوال وتستقيم به الأوضاع. الأمر سبحانه بمعاشرة النساء بالمعروف، والآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى دالة على هذه الوصايا العظيمة، ووصية الله جل وعلا بالنساء وردت في أكثر من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. قيل المعروف هو ألا يضربها ولا يسيء الكلام معها، ويكون منبسط الوجه معها، أي أنه يأتي ما لا ينكره الشرع والمروءة في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته مع زوجته. من المعاشرة بالمعروف أن يتصنع لها كما تتصنع له. قال يحيى ابن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية نوع من الطيب. فقلت ما هذا؟ قال إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يستهين منا ما نستهيه منهن، وإنهن يستهين منا ما نستهيه منهن. بل بعض العلماء استدل بالآية على الاتيان لها بخادم أو تبلهن الخدمة إذا كانت المرأة لا قدرة عندها أو لم تحترف نفسها، ليست هي ممن تقوم على خدمة نفسها أو على خدمة بيتها. وقد يكون هذا شأن بعض النساء، بل قالوا المرأة إذا كانت لا يفيها خادم واحد عليه أن يخدمها قدر كفايتها كابنة الخليفة والملك وما شابه ذلك، وأن هذا هو من جملة المعاشرة بالمعروف. ويعني البعض قال واحد يكفيها، ولكن هذه من جملة المسائل العرفية. ومن المعلوم أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها خادم يخدمها، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق التي تقوم على خدمة الزبير ابن العوام رضوان الله عليهم أجمعين. يقول سبحانه فإن كرهتموهن، أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز، فحينئذ يندب الإنسان إلى الاحتمال، يعني يحتمل هذا منها، عسى ربنا تبارك وتعالى يرزقهم منها أولادا صالحين. ويعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها، ويدع الله في ولدها خيرا كثيرا، أي قد يكون نعم صبري عليها يرزق ويعوض بولد صالح يعبد الله تبارك وتعالى من بعده. أيضا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان يقول أيضا إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، زينة في غير مأثم، زينة تليق بالرداء. فهذا هو فهم حبل الأمة وترجمان للقرآن، وهذا هو شأن ابن عباس رضوان الله عليهما. كان يقول والله إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، وذلك لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان يقول ما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليه. وطبعا يعني هذا يدلنا على الفرق الكبير بينما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة النساء وبينما آل الأمر إليه. وإلا فالبعض منا الآن صار يعرف حقا ولا يؤدي واجبا، يطلب حقه ويستوعبه كاملا تعرفوا عليه، أما أن يؤدي الواجب عليه في مقابلة ذلك المسألة صارت ضعيفة عنده. والزينة التي يتكلم عنها ابن عباس هي متفاوتة رضوان الله عليه، متفاوتة على تفاوت أحوال الناس، يعني قد تكون زينة تليق في وقت دون وقت، زينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ، والزينة هذه تكون في غير مأثم، كان يستخدم الإنسان مثلا سواكا نوع من الطيب الأوساخ أو الدرن فضول الشعر الأظفار مثلا ونحو ذلك، كل ذلك الإنسان يعني يحرص على يعني ينظر إليه بعين الاعتبار. وكان القرطبي رحمة الله عليه يقول رأى الرجل من نفسي عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها، حتى يعفها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة، ويترك مضرتها، يترك استدخال الأذى عليها، وتكون المعاملة بالعدل والإحسان. فما بالك بمعاني المروءة التي يحرص يعني أصحابها على الاتصاف بها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه وللرجال عليهن درجة. فيعني يؤدي لها حقها كاملا غير منقوص، يحرص على أن يتعامل معها بمروءة، يحسن إليها، يتغاضى عن هفواتها عن زلاتها، هذا شأن الكرام. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالبيوت المحترد والمتصور أن تبنى على معاني المودة وعلى معاني الرحمة، والزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، وبالتالي يعني لا يصح أبدا أن تكون المسألة من يستدخل الضيق على من، أو من يكدر من يكيد لمن. ما هذا شأن البيوت المسلمة؟ مودة ورحمة، يعني هذا هو الجو الذي ستربى فيه الأولاد، وهذه المحاضن التي ستفرغ الأجيال المسلمة بعد ذلك بإذن الله تعالى. ولذلك كان لابد من حرص على الأخذ بالأسباب التي من شأنها أن تشع معاني المودة والرحمة. أيضا يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال أيضا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والآيات في هذا المعنى كثيرة وعديدة في كتاب الله تبارك وتعالى، كلها حب على الإحسان إلى الزوجة وعلى معاشرتها بالمعروف وعلى توفيتها حقها كاملا غير منقوص. لما ننظر أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سند من ذلك الكثير والكثير، وكلها نصوص دالة على قيمة المرأة وعلى أهمية يعني توفيتها الحق كاملا غير منقوص. النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح وثبت عنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعود ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعود. فاستوصوا بالنساء، فالمرأة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، رواه أبو هريرة رضي الله عنه. فالمرأة حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر كما يقول الحافظ ابن حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء أي اعرفوا ذلك، واستوصوا بهن خيرا بالصبر على ما يقع منهن. والمرأة يعني ليست ملاكا وليست أيضا شيطانا، بشر يصيب ويخطئ، نقبل من الإنسان الصواب وخطأه يعالج بلين وبرفق، هذا هو المطلوب. والمرأة المسلمة مع حرصها على طاعة ربها تبارك وتعالى وعلى الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست هي بأم المؤمنين خديجة ولا بأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهن، هي عندها حسن تأسي، عندها حب. حتى يعني البعض احيانا قد يعتب امرأة محجبة وامرأة منقبة تصنع كذا وتسوي كذا وكذا، كل ذلك وارد، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التواب. لا داعي الخيالي، الخيالية المفردة من شأنها ان تفسد ولا تصلح، لا بد من الوقوف على ارضية الواقع في امرأة طيبة يعني حرية ان تعان على طاعة الله تبارك وتعالى، عندها حرص على اسلامها وعلى دينها، وقد تجهل أكثر مما تعلم، وما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا زانة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويعني إذا كان كل ابن آدم خطأ فخير خطائين التوابون، لا يصح لنا أن نبتر مع كل خطأ، لا يجوز لنا أن نشعر ولا أن نشوه، لا يصح لنا أن نعين الشياطين على نفوس الخلق والعباد. نحن نريد أن ننتقل بأنفسنا وبالدنيا من حولنا من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، أن نكون عونا للخلق على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني الواقع الذي نعيشه هو واقع الغربة، واقع الجهالة، والمرأة قد تجهل أكثر مما تعلم نتيجة طبيعة الناس. فلابد كما ذكرنا من رفق، لابد من إعانة على طاعة الله. والمرأة كما ذكرنا هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستوصوا بالنساء. فالحديث فيه رمز إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ الإنسان في تقويم المرأة فيتم الكسر، ومع الكسر كيف يحدث العلاج. والمرأة وإن كان فيها عوج إلا أن الراد فيه ظلم وجهل هو أرضها، لأنها خلقت من ضلع، فينبغي عليه أن يستمتع بها على عوجها لقضاء الوطن وطلب الولد الصالح والإعفاف، وإن لم تسوء العشرة مع عودادها تنسى عنه المخالفة، وبيقع بالشقاق وتكون النتيجة طلاق ونحو ذلك من الأشياء. أننا سنقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويكون السبب أن فيها عوض، فيها عوض وفينا ظلم وجهد. والعدل أساس الملك، وبه قامة السماوات والأرض، ولا بد كما ذكرنا من إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن نزود صفحة ونبيض صفحة أخرى كما ذكرنا، يعني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولداء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. والإنسان مع كثرة خطئه وعيوبه لم يعفو يصفح عن الآخرين، ويطلب العفو والصفح من ربه تبارك وتعالى، وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من كل مطالب أن يقف على أرضية الواقع بلا إفراط وبلا تفريط، بلا غلو وبلا جفو، بلا إسراف وبلا تقصير. هذا هو الواجب علينا. ويعني كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فكان لربما يعني عتب عليه في ذلك أو يقال له في أمرها حتى يطلقها ونحو ذلك ويتخلص منها. فكان أبو محمد يقول أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل في عقوبة هي أشد منها. هذا الرجل كان يحتسب، وهذا هو شأنهم، عندهم نية طيبة وعندهم احتساب في التعامل مع الزوجات، وكان عندهم نظر افترقوا به أيضا عنا فيه. وإلا فالواحد منا يحلو له أن يعدد أخطاء الطرف الآخر، أن أخطأ زوجته وأنها صنعت كذا يوم كذا وقالت كذا يوم كذا وكذا، وينسى نفسه، ينسى أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وأن الزوجة هذه قد تكون سلطت عليه بسبب ذنوبه. العلماء كان عنده فقه وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. كان البعض يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي، بمعنى هو يعصي ربك تبارك وتعالى فتكون النتيجة أن تسلط عليه هذه الأشياء، تتغير الدنيا من حوله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه، فكان يعود على نفسه باللائمة، وهذا أفق نفس بلا من إشاعة الاتهامات هنا وهناك واتهام الدنيا كلها بالتقصير، وأنهم فرطوا في حقنا وأنهم كذا، وكأن الزوجة صفحة سوداء ونحن ذلك، ونحن ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الإنسان لو أنصف من نفسه لكان أرفق به، لو قال والله أنا كنت أظلم، لعلي أنا الذي خسرت في حقها، لعلي أنا الذي أعنت الشيطان على نفسها لكان ذلك أرفق به ولن يضيع بإذن الله تعالى، كما كان الشيخ أبو محمد يقول ولعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. أيضا في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسوى طلاقها، فكسر المرأة طلاقها. والحديث متفق عليه. وأيضا من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة يعني عدم ضربها على مثل هذا النحو، يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. والحديث متفق عليه، يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويعني ما هذا شأن العاقل؟ ما هذا شأن من أراد أن يؤدي الحقوق لأصحابها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسمع مثل ذلك بالمرأة. أيضا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. والحديث رواه مسلم، بمعنى لا يصح للمؤمن أن يبغض المؤمنة على كل حالها، بل شأن المؤمن معها إن كره فيها خلقا كسوء خلق مثلا رضي منها خلقا آخر كالعفاف، ليست هي شرا محضا خالصة، ليس له أن يبغضها بغضا كليا يحمل على فراقها، ينبغي له أن يغفر سيئتها لحسناتها ويتراضى عما يكره بما يحب. والحديث فيه دلالة لأهمية الوقوف على أرضية الواقع، بمعنى لا داعي للمغالاة. المرأة إن كان فيها خلق سيء ففيها خلق حسن. الإنسان إن سلط نظرة وبصرة يسلط بصرة على العيب أن يسلط بصره على الحسنات الموجودة فيها، حتى وإن وجد عيبا يسعى في علاجه، يكون شأنه كشأن الطبيب مع مريضه وشأن الطبيب مع المريض أن لا يبتر. لا، ليس من شأن الطبيب أن يعطي حكمة للمريض مثلا تميته لكونه مريضا ونحو ذلك أبدا. شأن الطبيب دوما أن يرفق بمريضه أن يحرص على العلاج، وكذلك شأن الزوج وهو يشعر أنه في عافية أو الأمر كذلك، فعليه أن يعالج عوض زوجته بحيل ورفق. وفي ذات الوقت لابد من انصاف، وإلا ففيها حسنات اتركز بصره يركز بصره وأيضا على حسناتها. وهذا من جملة صور العدل التي ينبغي على الإنسان أن يتصف بها. لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبعض الناس وخصوصا في الخصومات المعدد لابد أن يعدد السيئات والهفوات والأخطاء، بل قد يعددها منذ 20 سنة صنعت كذا وقالت كذا وكذا ويتناسى حسناتها. والبعض قد يكون شأنه كشأن كثير من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن يكفرن، قيل أكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الجفسان، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وبعض الرجال فيهم أيضا هذه الخصلة هذه الصفة، يغمط الناس حقوقهم، يتنازى الحسنات يتنازى الطيبات الموجودة في هذه المرأة. ولذلك يعني مما ورد أن رجلا أتى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول له إني أريد أن أطلق امرأتي، قال ولما؟ قال لأني لا أحبها، لأني لا أحبها. فقال عمر وهل كل البيوت بني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ هل كل البيوت بني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ إذا ما صارت معاني الحب يعني أقرب إلى العشق والهيام والغرام، وصارت كلمة مبتذلة على الألسنة وكأنها يعني حالة غيبوبة يعيشها الإنسان صارت هذه معاني الحب مأخوذة من الأفلام والتمثيليات والقصص الغرامي، والبعض له تصور معين على الحب، وحتى لو لم يوجد لابد من نظر بعين الاعتبار لبقية المعاني في بيت، في أولاد، في رعاية، حرص على العفاف، على الصلاة، على كذا، كل ذلك ينظر إليه بعين الاعتبار، ولابد من تنوّل، لابد من اتزان، لابد من موافقة للشرع في الإقدام والإهتمام، وإلا فالحب الأهود الذي تنسجه الأحلام شبيه بحب القصص والأفلام لا يصبح مقياس ولا ميزانا لا في الإقبال ولا في الإدبار، يعني بحيث يعني يصبح هو الضابط والمقياس، وإن لم يشعره الإنسان في وقت من الأوقات يسعى في طلاق امرأته، هذا الرجل الذي يأتي عمر ويقول إني أريد أن أطلق امرأتي، يقول له ولما؟ يقول لأني لا أحبه، فأدرك عليه عمر وقال وهل كل البيوت بني على الحب فأين رعاية وأين التذمم؟ يقول سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن لدمامة أو سوء خلق طالما لا ارتكب لفاحشة ونحو ذلك، فعسى ربنا تبارك وتعالى أن يرزق منها أولادا صالحي لا مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. أيضا لما ننظر نجد الكثير والكثير من النصوص الدالة على وجوب الإحسان إلى المرأة ومعاشرتها بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، أي بإعطائهن ذلك بحسب اللائق بأحوالكم يسارا وإعسارا، والمرأة عوان عند زوجها هي أسيرة عند وشأنها، وبالتالي شأن الكريم أن يحسن إلى امرأته. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، أي زواج أذى، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن عوان عندكم، أي سيرات أخذتمون بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، فلا بد من تقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أن يرد الحقوق لأصحابها، أن يسلم نفسه بين يدي من لا تخفى عليه خافيه. ورد أيضا عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. والحديث هو أبو داود، فلا تضرب الوجه يصح لأن الوجه فيه الأعضاء اللطيفة، فيه البصر، فيه السمع، فيه كذا، فيه كذا، لا تضرب الوجه، لا يصح أن يضرب الوجه على مثل هذا النحو، ولا يصح للرجل أن يقول مثل امرأته قبح الله وجهك أو ما أقبح هذا الخلق مثلا، لأن هذا ذم للصنعة وذم للخالق، ولذلك يجب على الإنسان أن يعني يتجنب ذلك وأن ينتبه مثل هذه المسائل. أيضا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. فكل واحد ينظر لنفسه ينتبه لهذا المعنى، هل اكتمل فيه معاني الخيرية أم لا؟ ما أيسر الدعوة، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعملة الزائفة لا تروج على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم، خياركم لنسائهم. الحسن البصري يقول حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وللأسف الشديد البعض من طلاقة وجهه، إنما هو للناس في الشارع وهنا وهناك في العمل عنده، وده ما في دخله ليه جانب ابتسامة عريضة لا تفك عنه، بينما هو إذا ما ذهب إلى المنزل يعني قد لا يبدو منه إلى العبوس والكآبة وضيق الصدر وعلو الصوت ونحو ذلك وحدة وانفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. فحسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وتلاقة الوجه، وتحسين الخلق أن يظهر منه لمن يجالسه أو يرد عليه البش والحلم والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير. ودي ما حسن الخلق أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمت، هذا هو دماء حسن الخلق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تضربوا دماء الله لا تضربوا دماء الله، يعني أطاب بآل بيت محمد نساء كثير صلوات الله وسلامه عليه يشكون أزواجهم، قال ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، ليس أولئك بخياركم لم تكتمل فيهم معاني الخيرية هؤلاء الذين يضربون نساءهم على مثل هذا النحو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحديث رواه مسلم، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وهي فسرت في الحديث كما يقول القرطبي التي إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في نفسه في نفسها وماله. يعني هذه المرأة الصالحة تحرص على أن يتواجد فيها هذه المعاني الطيبة. والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت جنة ربها. حقوق وواجبات لابد من مراعاتها والنظر إليها بعين الاعتبار، والعودة في ذلك كله لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى نحن ما نحتاج للمترددين أو أدعياء حقوق المرأة والمطالبين بحرية المرأة، وصارت قضية مبتذلة قضية مشبوهة على مثل هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرض عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فالمرأة ضعيفة، وكون أن المرأة ضعيفة هذا يصنع الغوي إلا أن ينفق بها، إلا أن يسعى في مصلحتها، إلا أن يحرص على صيانتها. الضعيف يحتاج لمن يرحم ضعفه ويدبر كسره ويتقي الله تبارك وتعالى فيه. فيجب على الرجل أن يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته، والراحمون يرحمهم الرحمن. وكما قال البعض إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إن رأى الرجل أن عنده قدرة وبمخدوره أن يبطش ونحو ذلك عليه أن يتذكر قدرة ربي تبارك وتعالى عليه، ويعني يخشى يوما يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى لا درهم ولا دينار يومئذ، وإنما هي الحسنات والسيئات. ومن كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فالإنسان عليه أن يتقي ربه تبارك وتعالى وأن يسعى في رد الحقوق لأصحابها. وإلا فالمرأة ضعيفة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نقرأ أيضا ونطالع مثلا في حديث الإفك سنجد الكثير والكثير من معاني المعاشرة بين المعروف، وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف بأمهات المؤمنين، وخصوصا مثلا إذا ما ألم مرض ونحو ذلك، كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. ثم حتى مع سماع النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين هذا الإفك المبين، مثلا لم يسرع باتهامها أو نحو ذلك، صلوات الله وسلامه عليه قال: من يعذرني من رجل بلغني أداء في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ما علمت عليهم إلا خير. معاني الإيمانية لابد من التفطن إليها، وإلا فالبعض منا أحيانا يتجارى مع وساوس شياطين الإنس والجن، يأخذ الناس بظنون كل ذلك ما يحل ولا يجوز، لابد من حذر متأكد يعني من الوساوس. وإلا فالشيطان يريد أن يأخذ حظه ونصيبه، يريد أن يوقع الشحناء والبغضاء بين الرجل وزوجته، وهذه غاية كبيرة عند الشيطان، ولأن من ورائها سيفرق بين البيت، تشريد أولاد، تقطيع ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يأتي أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته، وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدري ويقول: نعم أنت، أي أن هذه الفعلة يحبها إبليس، يرضى عنها، يقر بها، عندما يجد أن الواحد من أعوانه قد فرق بين الرجل وزوجه، هذه فعلة كبيرة جدا يحبها إبليس كما ذكرنا، وذلك لما سيترتب عليها من شر وفساد. فالحذر، كل الحذر من أن نطيع الشيطان، من أن نكون ألعوبة في يده، يعني هو ثقيل في الشر ومثقل في الشر، يرضي الإنسان ببعض أفعال البر والخير حتى يظن أنه يحسن الصنع، لابد من نظر في عواقب الأمور. وعندما يقول فرقته بين فلان وزوجته، يقول له إبليس: نعم أنت، فرح بذلك وسرورا بفعله، ولما يترتب على هذا الصنيع. فالواجب علينا أن نحذر من وساوس شياطين الإنس والجن. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لابد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، ولابد من الصحاب للسنن الشرعية وللسنن الكونية، ولابد من تعرف على نصوص الشريعة وكيف يكون التعامل، كيف نوفي الحقوق لأصحابها. وحديث أم زرع يعطيه فوائد كثيرة جدا في معاشرة الزوجات، فلو رجعنا إليه وقرأناه ودرسنا معاني وتعرفنا على أصناف الرجال، ما الذي تحب المرأة من الرجل مثلا، يعني الإنسان يتعرف على مثل ذلك حتى يسعى في إعطاء الحقوق لأصحابها، وإلا فلسنا في ساحة حرب، من يكيد لمن ومن يغيظ من ومن يستدخل الأذى على نفسية من. لابد من تعرف على ما الذي تحبه المرأة وما الذي تكرهه. يعني مثلا إحدى النساء ذكرت عن زوجها، وكانت إحدى عشرة امرأة: تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى مثلا: زوجي لحم جمل غص على رأس جمل، لا سهل فيلتقى ولا سمين فينتقل. فشبه زوجها بلحم الجمل الذي يستغث ويستكره منه ذلك، وأنه كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الوصول إليه. هذا هو شأنه، هذا هو شأنه، وكأنه كان يأنف منها، يستعلي بنفسه عليها على رغم حالتها العزيلة هذه. مثلا الذي قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر إن أذكره أذكر عجره وبدره. وكأن زوج هذه المرأة كانت عيوبه ظاهرة، وحتى الأشياء المتكتمة يعني كانت عيوب كثيرة وعديدة، زوجها كثير معاي متعبد النفس عن المكارم. كان هذا هو شأنه، كان هذا هو شأنه. وكأن هذه المرأة أيضا كانت تخاف ألا تترك من خبره شيئا، وأيضا تخاف أن يكره ذلك فيفارقها، لعلها خافت ألا تقدر على ترك علاقتها بأولاده منها، فأشارت إلى هذه المعايب وفاء بما التزمته من الصدق، وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به، وقالت إني أخاف ألا أذره أن إن أذكره أذكر عذره وبدره، بمعنى لمح، وكأنه لم حمدة فيه مثلا أو عيوبه كثيرة غالبة عليه. مثلا ثالثا قال الزوج العسنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، بمعنى وكأنها عيلة لا هي ذات زوج فتنتفع به، ولا هي المطلقة التي تتفرغ لغيره. طب لماذا لم تنطق فيطلقها وتستريح؟ وكأنها كانت لا أيضا تؤثر فراقه لمحبتها في تعلقها به لسبب أو لآخر، فصبرت هي على تلك الحال، وإلا فهو عشنق طويل جدا، وكأن طوله مثلا كان 3 أمتار مثلا طويل جدا. الزوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وكأن بين النارين كما يقولون، إن هي تكلمت طلقت، وإن هي سكتت ستكون أشبه بالمعلقة. فيعني كان هذا شأن بعض النسوة. مثلا السادسة قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب التف وإن اضطجع التف ولا يوزن الكف ليعلم البث، أي عنده نهم وشرف في الأكل، إذا شرب هو لا يبقي على شيء من المشروب، لا يترك شيئا لا تأكله أو تشربه، إذا نام رقد في ناحية وتلفت بكسائي واحدة، انقبض عن امرأتي فهي كئيبة حزينة لإعراضي عنها، ثم هو لا يولد الكف كما تقول ليعلم الباس، أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيل هو، وكأنه قليل الشفقة ونحو ذلك. فهذا شأن طائفة من الرجال. مثلا السابعة قال زوجي غياء أو عياء طبقاء، كل داء له داء، شدتي أو فلتي أو دمع كل التي، غياء وعياء أي لا يعني، وكأنه يعني من الإبل في حمق لا يلقح مثلا، وكأن تعني مباغعة النساء، هذا هو شأنه. كل داء له داء، أي كل عيب تفرغ في الناس موجود فيه، شدك أي جرح رأسك أو فلك أي جرح جسدك، كل ذلك موجود عنده. وهذا لا يمنع أبدا من أن البعض امتدح زوجه، مثلا امرأة قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، مثلا واحدة امتدح زوجها فقال زوجي إن دخل فائد وإن خرج آسد ولا يسأل عما عائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فأن يكون الإنسان حسن المعاشرة لامرأته، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان يحسن معاشرة امرأته تتجمع فيه وتكتمل فيه معاني الخيرية، وإذا ما اكتملت فيه معاني الخيرية بإذن الله تعالى سيحسن لامرأته أول ما يحسن، ويتقرب بذلك لله تبارك وتعالى. وشأن المسلم عنده من علو الهمة، عنده من تمولية النظرة، ما جعله يؤدي لكل ذي حق حقه. البعض أحيانا عندما يحب أمة، وهذا واجب، عندما يعني يصاحب أمة أو والديه بالمعروف، قد يحب لامرأته، البعض عنده وحادية نظرة أو ينظر للمسائل بعين واحدة، هذا لا يليق. يعني لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا بد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله تبارك وتعالى. الرجل مأمور أن يصاحب والديه بالمعروف، ومأمور أيضا أن يعاشر زوجته بالمعروف، وبالتالي لا بد من الجمع بين المصالح والحرص على طاعة الله وتقواه هنا وهناك. وإلا فأن يرضي الإنسان أمة لا بد أن يظلم زوجته مثلا، أو العكس لكي يحب زوجته لا بد أن يعق أمة، هذا قصور نظر ما يليق في دين الله تبارك وتعالى. فلا بد من إعطاء الحقوق لأصحابها، يحسن لزوجته يعاشرها بالمعروف، وهذا مطلب شرعي أمر به خالق الأرض والسماوات، قال وعاشروهن بالمعروف، وفي ذات الوقت يصاحب والديه أيضا بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا بد من مصاحبة بالمعروف، ولا بد أيضا من معاشرة الزوجة بالمعروف. والإنسان كما ذكرنا المسلم عنده من التعظيم لحرمات الله، عنده من علو الهمة وسعة الأفق والنظر ما يجعله يجمع بين المصالح جميعا في آن واحد، ولأنه سيسأل عن هذه المسألة وسيسأل عن تلك، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المسألين. هناك مسائل كثيرة وعديدة في حياتنا يعني لابد من التعرف عليها، وإلا فقد تكدر حسن المعاشرة. من جملة مثلا هذه المسائل، بعض الرجال يحلو له حكاية المغامرات النسائية مثلا، أو حكاية ماضيه قبل وبعد الزواج، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف، بل هو مسلك مخيل يجب عليه أن يقلع وأن يستغفر الله تبارك وتعالى منه. وكأن البعض يريد استثارة الزوجة مثلا، أو أن يبين له أنه كان مثلا أصحاب غراميات، صاحب غراميات، وكان له علاقات مثلا قبل الزواج، وكان يفعل ويسوي، ده كل ذلك يعني لابد من ستره، وأن يستحي الإنسان منه، أن يستغفر ربه تبارك وتعالى، أن يذكر مثل ذلك على سبيل التباهي وعلى سبيل التفاخر، ما هذا شأن الصالحين؟ يعني كان ينبغي عليه أن يظهر المحبة لزوجاته، هذا هو الواجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. غراميات وغير ذلك، وعلاقات نسائية قبل الزواج أو بعد الزواج، ده كل ذلك يتوب إلى الله منه، لا أن يتباهى به، لا أن يفتخر به. وفي الحديث يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، منها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوتاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما يعني الفاحشة عندما يتباهى بها، عندما يتعالم بها على الملأ، ما هي نتيجة ذلك؟ كل مقدمة لا نتيجة، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فالمعاصي قذرات وندازات، من أتى شيئا من هذه القذرات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. ثم يعني ما الشأن والحال عندما يكدر نفسية امرأته، والمرأة تريد أن تكون في المكانة ويكون لها مقام عند زوجها، توقير واحترام ومحبة ونحو ذلك، بل حتى لو أظهر لها محبة يعني هو ضعيف عنده، لا بأس بذلك ولا يعتب عليه في ذلك. لحديث أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب به، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. بمعنى لو أظهر لها ميلا أظهر له لها محبة حتى ولو كانت المحبة ضعيفة في نفسه. البعض أحيانا يقول أنا صادق ولف قلبي على لساني، لا أنا أكرهها، لا أنا لا أحبها، لا داعي مثل ذلك. الآن الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله يرزق منها ولد صالح، عسى حتى البغض أو الكره ينقلب إلى محبة. ثم هو لو عرض في القول، لو أظهر لها محبة ضعيفة عنده لحرض عليه في ذلك ولا يلام على مثل هذا التعبير. وهذا وارد في حديث أم كلثوم بنت عقبة، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث من حديث الرجل امرأته، وهذا استثناء لاستدامة الحياة الزوجية ولعظم الرابطة والميثاق الغليظ، والذي لا يمكن أن يستمر مع الكراءة على مثل هذا النحو. ثم المحبة وغير ذلك معالم يعني تتواجد في القلوب، والعبد عندما يسأل ربه تبارك وتعالى من فضله لا يخيب ولا يضيع، ساجد خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. بعض الأزواج مثلا يكدر على امرأته بسبب ولادة البنات، هنا نادي نتوى في ذلك، ما ذنبها في ذلك حتى يتم التكدير عليها، وقبل قد تطلق وقد تعنف ونحو ذلك وتساء المعاشرة بسبب ولادة البنات. يقول ربنا تبارك وتعالى يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. تفخط الإناث من أخلاق أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. لماذا تكدر المرأة بسبب ولادة البنات؟ كان الإمام أحمد رحمة الله عليه لما بشر ببنت يقول: وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات؟ وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات؟ فكان هذا هو شأنه. وورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عانى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصبعين وضم أصبعين. الحديث رواه مسلم، وهذا في فضل الإحسان إلى البنات. جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعين، دول لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إلى في تربية البنات. وورد في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. فهذه من مقدمات ومن أسباب دخول الجنة. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل أورد الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود إن الإنسان إذا ما رزق بولد قيل هو عون لكم، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكم. إذا رزق الإنسان بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما. فعلى كل حال المرأة لا تتهم إذا ما أنجبت بنات، يعني في ذلك الخير الكثير. وهذه عطية ربنا تبارك وتعالى، وعطيته سبحانه هي أفضل للعطايا وأهناها. فلا داعي لملامة المرأة أو السعي في تكديرها أو إساءة معاشرتها بسبب ذلك. كل ذلك لا يجوز ولا يحل في دين الله تبارك وتعالى. البعض أحيانا حتى عندما يمزح لا سبيل له في المزاح إلا بأن يهدد مثلا امرأته بالطلاق وأن يلوح بذلك، وكأن التهديد بالطلاق والتلويح به يعني أسبب اللبانة مضرة في فم البعض منا. هذا أيضا من جملة يعني الإساءة، سوء المعاشرة للزوجات، وهذا لا يعني لا ينبغي أن يستخدم على مثل هذا النحو الإنسان ينأى بنفسه. وإلى ثلاث تطليقات تبين بها الزوجة بينونة كبرى وأنا تحلها حتى تنكح زوجا غيره. أن يتعلق بعد ذلك ويقول تخرب البيت، أين هذا في الأولاد، أنت يعني استعنت بهذه التعبيرات بهذه الكلمات ترتبت عليها متراتباتها، وبالتالي لا تلومن إلا نفسك، لا داعي للترويح، وإلا فالكلمة ستصير خفيفة على اللسان، بل لا يصح للإنسان أن يستخف. وأحيانا بعض النساء قد تستخف زوجها، قد تستثيره، تقول له طلقني، أو حين تستخدم تعبيرات إن كنت رجل طلقني ونحو ذلك، فيسارع هو بتطليقها ثم بعد ذلك وكأنها تراجع نفسها وتتندم وهو يتندم، ولكن لا يسعنا حينئذ إلا أن نرتب الأحكام. إن قال لها أنت طالق ونرى الطالق بمقتضى ذلك فلا بد من حيطة وحذر كما ذكرنا، وإن كان المزاح ونحو ذلك فالمزاح كما ذكرنا لا ينبغي أن يكون سببا في ضياع الأولاد، لا يكون سببا في تخريب البيوت، لحظات الضيف ولحظات الانفعال الإنسان يراجع نفسه فيها، لو كان مثلا قائما فقعد، لو كان قاعدا مثلا فنام، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك من المعاني، يعني ذكر ربه تبارك وتعالى والشيطان جاسم على قلب العبد فإذا ساء وغفل وسوس له الشيطان، كل ذلك مطلوب ومشروع. وإلا فالتلويح والتهديد بالطلاق بسبب وبغير سبب، يعني كما ذكرنا الإنسان يراجع نفسه فيه ويعني ينظر في عواقب أمره، كل ذلك مطلوب ومشروع. أيضا أحيانا البعض منا كثير يسأل عن الماضي، كثير السؤال عن الماضي، المرأة قد تسأل زوجها عن ماضيه، والرجل قد يسأل امرأة عن ماضيها قبل الاستقامة وقبل يعني الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى، كل ذلك ماشي، كل ذلك أيضا ما يجوز. يعني لعل من أصرح وأوضح الردود على هذه المخالفة التي يواقعها البعض ما رواه أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام الرجل فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنوبك أو حدك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا حديث عظيم القدر، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، أي عرق والرجل قال أصبت حدا فأقمه علي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له في هنا ما هو الحد الذي اقترفته، ما هو الجرم الذي وقعته، لا، انتظر وصلى الرجل وانطلق مغفورا، لا، قال: فإن الله قد غفر لك ذنوبك أو حدك. والشريعة يعني لم تتسوف لكثرة عدد المحدودين وكثرة عدد المرجومين، من ستره ربنا تبارك وتعالى لا يليق بنا أن نهتك سترة، ليس لنا أن نستدخل على النفوس الأذى، صناديق الاعتراف التي ابتدعتها النصارى لا وجود لها عندنا، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، دون الانسان ألمنا بذنب يسطر على نفسه، ليس له حتى ان يهتك ستر نفسه، لا، الواجب عليه ان يتوب الى الله، سيجد الله تبارك وتعالى توابا رحيما، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ذكروا الله تبارك وتعالى فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وورد أيضا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتتك بقرابها مغفرة، ما بعبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذا كان هذا هو أمر ربنا تبارك وتعالى لماذا نهتك السترة؟ والمال. نسأل عن ماضي الإنسان، ما الذي كنت تفعله في ثالث الزمان وقبل إطلاق اللحية وقبل حدام، ما الذي كنا نفعله؟ كل ذلك لا داعي للسؤال عنه، لا داعي للتكتير ولا داعي لمعرفة أمور من شأنها أن تكدر النفوذ. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني علفت امرأة اختلطت بها في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمزها، بمعنى يعدوني الجماع، فأنا هذا فاقضي لي ما جئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، لقد سترك الله لو سترت على نفسك. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلى عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ فقال: بل للناس كافة، بل للناس كافة. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأيضا ورد في الحديث: من أتى شيئا من هذه الخضرات فليستدر، يعني لو سئل عن ماضي لا يخبر أحدا، لا تكلم بمثل هذه المسائل، أمور سترها ربنا تبارك وتعالى عليه. أنا أحكي أقول: قبل ذلك كنت لا أصلي، وقبل ذلك كنت كذا، وقبل قبل ذلك كنت كذا، مثل ذلك مؤثرة مستورة. الإنسان كما ذكرنا لا يهتكم ستر نفسه، فعل كذا سوى كذا، كل ذلك من الأمور التي تستر، لا يصح للإنسان أن يسأل عنها، ولا يجوز أيضا للثاني أن يحكيها على مثل هذا النحو. بل لما أتى هذان بماع الأسلمي لإقامة الحد عليه، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذان؟ قال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فالشرع لم يتشوف لكثرة عدد المحدودين أو المرجومين، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لأنيس: واخذ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت أرضهم لزوجة صاحب الأرض، وكان العفيف الأدير قد اعترف أنه زاد بامرأة صاحب الأرض. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإقامة الحد علي مباشرة، لا، قال: واخذ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. والاعتراف الاستكراه فيه، بمعنى الاستكراه لا يصح معه اعتراف، لأن الإنسان ينفذ إرادة من استكراها. وفي الحديث ينفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، ولا يصح الاعتراف مع الاستكراه. ولذلك قال: فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجم. وهذه المسألة تجرنا لقضية أخرى صارت شائكة في حس البعض، وأيضا يعني كان لابد من معرفة الواقع من حيث هو واقع، حتى نرد الحقوق لأصحابها، وحتى تكون المعاشرة من معروف مسائل تتعلق بالبكارة وما يترتب على ذلك أيضا من أحكام. البكارة هذه قد تفضي بوجبة، يعني أحيانا المرأة تتهم إذا لم يحدث نزف مع يوم الزفاف مثلا ونحو ذلك، الأمر الذي قد تتهم به، هل اتهام المرأة وإساءة معاشرتها تبعا لذلك يحل ويجوز؟ لا يجوز، وإلا فالمرأة عفيفة وطاهرة حتى وإن لم تتواجد البكارة. والبكارة هذه كما نص العلماء قد تفد بالوثبة أو وصبع، فالمرأة كلها حكم البكر، كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية وصمع شيوع طوابير الرياضة في المدارس ومدير المدارس ونحو ذلك من الأشياء، وسبع عليها حركة عنيفة قد تفض بها البشارة، فهي تتهم المرأة بزنا مثلا أو بمواقعة ما حرم الله، كل ذلك لا يعل ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. والقول قولها في ذلك، ولا يصح اتهامها دون إقرار أو شهادة صحيحة بضوابطها الشرعية. لو قد يدخل الرجل بامرأته ولا تتهتك البكار لصلابتها أو لكونها من النوع المطاط مثلا او لكونها ظاهرة او لغير ذلك من الامور التي يعرفها الاطباء، وبالتالي لا يحدث نفس حال البناء او الدخول، فالتتام لا تتهم. ومن درس في الطب الشرعي يعرف الكثير من هذه المسائل، ويعرف ايضا مدى جناية العرف، مدى جناية الجهل، وكيف تنتشر الفضائح دون وجه، كيف تلوث الاعراض وتتهم الاسر بالباطل وبارتكاب الفواحش ونحو ده، كل ذلك يتم دون وجه حق، بل قد يسارع البعض الى تطليق امرأته بسبب هذا الامر، فيدر ظلما الى ظلم وتعد الى تعد. والبكارة تخد في مثل هذه الحالات عند الولاد، عند الولاد، وقد يذهب البعض الى تطليبه لفضها اذا لزم الامر. فهي مسائل يعني لابد من يعني النظر اليها بعين الاعتبار، ولابد من معرفة حتى قد تستكرى المرأة. هو ابن ابي حاتم يعني ان رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال له اني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها. فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، أنكحها فما كان من إثم فعلي. فإن رزق ربنا تبارك وتعالى توبة تنكح بنكاح الحرة العفيف، قد تستاجر المرأة على الزنا مثلا او على ارتكاب امر الجهاله، لا يزول عنها وصف البكر، وتتزوج بزواج الحره العفيفه ان استكاف، فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم، هذا صغر ونحو ذلك او استكراء حتى حال الكبر، وبالتالي لا تتهم. اذا كان الشرع قد تلمس لها العذر فلا بد من تلمسه لها، رفع عليه عن امتي الخطا والنسيان وما استكيه عليه. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعم المرأة التي زنيت فتابت وكانت من أنسك النساء وخطبت إلى عمها، وكان عمها يكره أن يدلس عليها ويكره أن يغش على ابنة أخيه، فما كان من عمر إلا أن قال لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه، فزوجها إياه. وفي رواية أخرى قال له أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. فليس من المعاشرة بالمعروف هتك الستر أو الطعن في العرض دون بينة، أوضح من شمس النهار يعني، ويعني لابد من مراعاة للمعاني الشرعية، وأن ندور مع إسلامنا حيث غار، والمعاني التي تتعلق يعني معاشرة النساء والإحسان في ذلك معاني كثيرة جدا وعديدة، ولكن يعني لا يتسع الوقت الآن لذكرها، فانت يصدر ويعني بإذن الله تعالى قد نستكمل حديثنا في المرات القادمة بإذن الله تعالى. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من كان عنده سؤال يتعلق بهذا الموضوع يطرحه بإذن الله تعالى نجيب عليه. جزاك الله شيخنا خير الجزاء عن هذه المحاضرة العظيمة. والآن مع الأسئلة. سلام يا شيخ، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل يمكن من فضيلتكم أن تشرح قولكم الأخذ بالأسباب في أول المحاضرة؟ قولكم الأخذ بالأسباب على الإنسان الأخذ بالأسباب. بالنسبة للأخذ بالأسباب كما يقال للعلماء، عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. فنحن مأمورين أن نأخذ بالأسباب، الأسباب إلى الأسباب الشرعية لابد من مراعاة للأسباب الشرعية والأسباب الكونية المرسومة والتي لا تعدي فيها لأمر الله تبارك وتعالى. نحن كمسلمين لابد من الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مسألة تتعلق بالزواج، تتعلق بكذا، تتعلق بكذا، لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، فنستقيم على شرع ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي سأخذ فيها بالأسباب ما هي؟ هل هي مسألة مثلا تتعلق بالزواج؟ والله أنا سأخذ بالأسباب الشرعية والمخاط من استخار الخالق واستشار المخلوق. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن العبد لا يستخير الله فيخار له وليتفخر، فلو نظر في العاقبة لوجد أنه قد خير له. أنا استخرت الله في زواج فلانة وبعد ذلك ندمت مشكلات ونحو ذلك، كل ذلك أنا لن أتردد لن أتشكك أنا في الاستخارة. لا أقول ما هي فائدة الاستخارة، إذا لا في الأمر خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا كرجل عندما مثلا أختار أن سأنزل في اختياري على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ تمتح المرأة لأربع، جمالها وجمالها وحسنها ودينها، تغفر بذات الدين، تاربة يداه المرأة تريد أن تختار زوجا ستنزل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تختار رجلا مثل الوسامة لمال ولتيمة عنده، تختار لكل عنده سيارة عنده منصب عنده مال وهو مخمور مثلا، أو لا مقيم لشرع الله وزنا. ولذلك كان عمر بن الخطاب مثلا يقول ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لنسواء أضيع. رجل لا يصلي كيف يؤتمن على بيت؟ فمثل هذا لا يؤتمن على نفسه، كيف سينفع الأولاد؟ ورب البلد بالنفع ضارب على مثل هذا النحو. هذه المرأة أداءت الاختيار لم تأخذ بالأسباب الشرعية، فرطت هي في حق زوجها. كان الحسن يقول لما سئل من أزوج ابنتي قال زوجها التقية النقية، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يعنها. زوجها التقية النقية فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يعنها. إنسان حيتقي الله، إنسان حيرغب فيها ربه، يخاف هو سوء الحساب، حيرد الحقوق لأصحابها سواء أحبها أو كرهها. وأم المؤمنين عائشة تقول النكاح رق، فينظر أحدكم عند من يسرق كريمته، وقالوا من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه، مثل هذا لم يأخذ من الأسباب، كان سببا في تقطيع الرحم. فهذا هو باختصار معنى الأخذ بالأسباب كما ذكرنا مرعى للسنة الشرعية والكونية في هذا وغيره. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. تكون من السائل ما حكم الشرع فيما يسمى بقانون الخلوع والتي أجازته بعض المحاكم في بعض البلاد الإسلامية؟ قبول قانون الخلوع. الخلوع. قانون الخلوع أو الخلع يعني. الخلع. مسألة الخلع إن المرأة يعني تختلع من زوجها هي مسألة وردت يعني وتكلم عليها أهل العلم. قال عطاء مثلا يحل الخلع والأخذ، يعني أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك ولا أحبك ونحو هذا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأحكام الخلع كثيرة، يعني لو كانت النفرة مثلا من الزوجة دون سبب من الزوج كأن تكره مثلا شكله ونحو ذلك، وإلى فهي تزوجته على مثل هذا النحو ثم أتت النفرة منها، يصح لها أن تختلع منه، يجوز لها أن تختلع منه. ولما تختلع منه مثلا قد ترد عليه المهر أو جزء من المهر كما في حديث مثلا فاطمة بنت قيس، لا حرمة في ذلك، لا حرمة في هذا الأمر. والخلع بيدع الأمر المرأة بيادها، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا رجعة له عليه. متى اختلعت منه لا رجعة له عليه، لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجين، حتى لو رد عليها ما أخذ منها وقابلت ليس له أن يرتدع في العدة، لأنها قد بانت منه بنفس الخلع، بانت منه بنفس الخلع. لو رضي فيها لا بأس، يجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدته ويعقد عليها عقدا جديدا، ويعقد عليها عقدا جديدا. والخلع بسبب يقتضي مثلا كأن يكون الرجل فيه عين مثلا ونحو ذلك، أو لا يؤدي للزوجة حقها، أو تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، يعني لا بأس به، وإلا فيكون محظورا حينئذ. ذكر الخلع بلا سبب كهذه الأسباب التي ذكرناها. روى الإمام أحمد النسائي المختلعات هن المنافقات إن لم يكن له سبب على النحو الذي ذكرناه. يعني على كل حال يجوز الخلع مثلا في الطهر والحيض، والخلع بيد المرأة والطلاق بيد الرجل. يعني كان الشرع أعطى الرجل الحق في أن يطلق امرأته، فيعني هي عندها الحق أيضا في طلب الخلع منه. ليه سبب كهذا السبب الذي ذكرناه؟ وثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة في حيضة واحدة، حيضة واحدة. يعني العدة في الخلع إذا اختلعت ودفعت مثلا المهر للزوج أو نحو ذلك أو جزء منه وتراضي على ذلك، اللي يعني تكون عدتها عبارة عن حيضة واحدة. ولا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة مرض الموت. فمسألة الخلع ليست مسألة إن استعجلت مثلا أو إن بعض الحكومات خرجت بها، لا، هي مسألة تضبط وفق الضوابط الشرعية، حكومات وغير حكومات وأفراد ودول وجماعات، كل ذلك حنضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرم مثلا الإساءة إلى الزوجة لتختلع، والخلع هيكون باطلا والبدل مردود حتى ولا حكم به قضاء، لقوله تعالى فلا تعضلوهن. وأحيانا البعض ضرب شتان يظل يضرب ويشتم حتى تطلب منه الطلاق، فإذا ما طلبت منه الطلاق قال لها مثلا تدفع لي كذا، ده مثل هذا إنسان مسيء ويأكل سحتا، حتى لو دفعت له مهرها حينئذ لأنه ضرب، ده هو أساء بداية ونهاية. جمع عليها الغرمين، ولا للأسف الشديد شأن بعض الرجال أحيانا يظل يضرب امرأته يسيء معاشرتها، فإذا ما طلبت منه الطلاق قال لا أنت الذي تطلبين الطلاق، لا أبدا، ده هو المتسبب، وبالتالي لا يجمع عليها غرمين، وبالتالي وفيها حقوقها كاملة غير منقوصة. اتفضل. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السؤال ثالث من كذا شق، يعني حقيقة يعني جزاكم الله خيرا على السبب، يعني عندنا أسئلة كثيرة حقيقة. السؤال يقول: هل توجه لنا نصيحة كيف يمكن للزوج أن يغفر خطيئة زوجته، وكيف يتحكم في غضبه معها، وكيف يتعامل مع الزوجة التي لا تطيعه ودائما تنسى ما يسألها أن تفعل، مع الأخذ بالاعتبار أن لها صفات طيبة هو يحبها، فهو لا يريد أن يطلقها، ولكن الصفات السيئة تجعل حياته معها حياة بؤس. الإنسان عليه أن يوصف من نفسه ويسعى، ولا سأل الكمل، يعني والله الحمد سأل الإنسان، وخصوصا إذا ما يعني معاني العلم ومعاني التقوى ومعاني العافية وجدت عنده، سأله أن يرفق بالضعيف، وسأله أن يتهم نفسه قبل أن يتهم الآخرين. لو هو نظر لنفسه هذه النظرة وقال والله أنا كنت أظلم، لعلي أنا قصرت مثلا في حق ربي وإذلك سلطت هي علي، هذا أرفق به وأرفق بها بإذن الله تعالى. وكما ذكرنا كان بعض العلماء يقول إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. إننا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضب سيد حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. فكان هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه في تعامله مع نساء ما مست يده امرأة ولا خادما ولا امرأة. الإنسان أيضا لو طالع مثلا بعض المعاني كالوالدة في حديث أم زارة مثلا المرأة لما انقدح الزوجة قالت إن دخل باين وإن خرج آسد ولا يسأل عما عاد. أحيانا البعض منا كثير السؤال والتحري عن قطعة اللحم وعن كلا وعن كلا أو يتدخل مثلا في مسائل لا تليق به وكأنه يريد تحديد واسع أو استلاب المرأة اختصاصاتها. المرأة الأخيرة في بيت زوجها ومسؤولة على رعيته والله كرسي تعد بطريقة أو بأخرى ونحو ذلك لا داعي أن يتدخل في مثل هذه الأشياء يعني يعطيها الحق وهو إن دخل فاهم والفهد هذا يعني يقيل يعني يتغاب عن كثير من الأشياء وإلا فهي امرأة وشأن البشر ككل كل ابن آدم خطاء قصور سيبدر فداعي للوقوف على أرضية الخيال نقف على أرضية الواقع. الإنسان لو تعامل مع امرأة حتى وإن كانت طيبة وصالحة على أساس أنها لم تخطئ أبدا أنها ملاك ملاك هذه النظرة والله هي إنسانة طيبة ولكن ليست ملاك لا نحن غير وليست أيضا شيطانا وبالتالي يتسعنا ضوابط الرعي لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخرية تصول البيت عند محافظة على التستر لا تطلب منه مثلا لابد أن نذهب للسينما وللمسرح والشواطئ البحر أبدا إنسانة طيبة إن كافت هي حريصة على حجاب شرعي حريصة على تلاوة قرآن حريصة على صلاة يقدر لها حرصة على طاعة ربها ويعين وحتى وإن كان فيها تقصير في مثل ذلك ينظر كيف يعينها على طاعة الله وإلا فهو يخرج يلتقي بإخوانه يسمع درسا يسمع خطبة قد لا تأثر الكثير من ذلك للزوجة معظم الوقت هو خارج البيت يتم نفسه في القيام على شأنها وعلى إعطائها حقها وأنا إنسان محبوسة مكفوفة عليه في البيت فيقدر لها ذلك كل ذلك ولأن السلوك مرآة الفكر. فالإنسان لو نظر نظرة شفقة نظرة رحمة نظرة طبيب حتى مع مريض يعالج دون من ودون أذى بإذن الله تعالى ستقدر له ذلك ينصلح الكثير من الحال والسأل لو قد يدعو الله قلوبنا وقلوب الخلق والعباد بيد الله تبارك وتعالى بمعنى أن المسألة في كل وقت وحيد لا تحتمل مثلا أنني سأغارها أو أنني سأناظرها لا والله المسألة يعني دعوات صالحات ينصلح بها الحال والسأل لو قد في توفيق يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه ولأهله سيجد خير ذلك بإذن الله تعالى. مسائل كثيرة قد تعالج بهدية بهدية تحد وتحد الواحد منا ينسى قضى مع زحمة الزواج وأولاد وبيت ونحو ذلك ينسى أشياء يسيرة من شأنها أن ترقق النفوس من شأنها أن ترقق القلوب لو أتاها بهدية رمزية بإذن الله تعالى أيضا سيكون ذلك عونا له ويصالح الكثير والإنسان أثير الإحسان مسائل نفسية طراعة في التعامل أيضا الإنسان لو نظر للقضية بعين الاعتبار لماذا قصرت هي لماذا تفرط مثلا في حقه لماذا لا تبادر بأخذ صور العلاج مثلا وفيها قصور كذا وفيها كذا الإنسان لو نظر لنفسه أولا هذا أرفق به لعلي لها مأخذ علي أنا قبل أن أحدد أنا ما يخيزي عليها أنا سأنصف من نفسي وهذا واقع في الكثير من البيوت في الكثير من الزيدات أحيانا يكون للزوجة مأخذ على زوجي يفرط في حق كذا يصرف على نفسي في كذا وكذا وبالتالي تنبعث دوافع الانتقاص عندها وبالتالي تكون أسمأ تتدبى الحرون. أنا لا أبالغ لها ذلك لا أقول لا عليه الخطأ بالخطأ والقصور بالقصور والمعصية بالمعصية لا ولكن هذا واقع هذا واقع موجود ولذلك الإنسان سينصف بالنفس يتقي الله تبارك وتعالى يستغفر الله من ذنبه يرد الحقوق لأصحابها يفتش في عيب نفسه يسأل امرأته ما هي مآخذها عليه لا بأس بذلك قد يكون لها مآخذ عليك يفعل في علاج نفسه، وهذا أيضا رفق به وبزوجه، وفي ذلك إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. وإلا فكما ذكرنا الشيطان سفيه في الشر ومفقه في الشر، يرضي الإنسان ببعض أفعال البر والخير. وكان شأن السلف الصالح رضوان الله، الواحد كان يقول والله أنا كنت أطيب، ما يسعى في تثبيت صحائف الآخرين وينسى نفسه، لا أبدا، يقول والله أنا كنت أظلم حقي لأخي. ثم مسألة بيت وقد رزوى في حقه في طعام يطلبه وأشياء يعني يتحراها، لماذا لا يسعى في إعانتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله. وأحيانا عندنا تصورات أن المرأة لابد أن تبقى تصنع كذا، وهي التي تسوي كذا، والبيت تقوم على خدمته بطريقة كذا. لنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه، كما تروي أم المؤمنين عائشة كان في خدمة أهله صلوات الله وسلامه عليه، كان يحلب شاتا، يخصف نعلا، يرقع ثوبا صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فلنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة. ثم حتى مع الهفوات، وانظروا مثلا مرة كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة زيد، فقال لا، وكان أبوها أبو بكر الصديق يعني موجودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين تكلمي أنت أو أتكلم أنا، فقالت أم المؤمنين تكلم أنت ولا تقول إلا الحق، فلطمها أبوها أبو بكر على خدها حتى أدمها رضوان الله عليهم أجمعين، وقال عدوة نفسها أو يقول غير الحق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ندعوك لهذا ولم نرد منك هذا، إنا لم ندعوك لهذا ولم نرد منك هذا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم تفضل. نعم خير نسيب. يكون السائل هل المرأة الناشز الذي تطلب الطلاق، يعني معناها التي تطلب الطلاق وتخرج من البيت وتخرجها المحكمة هنا في البلاد الأمريكية، حقوق في هذه البلد تطالب من المحاكم الأمريكية بحقوق، مثلا القانون يعطيها نصف مال الزوج ثم بعد ذلك تطالب بحقوقها الشرعية، هل لها الحق في حقوق في كل هذا؟ يعني هذه المسألة ينظر إليها ابتداء وانتهاء، بمعنى يعني نحن وصفناها بالنشوز، هل هي فعلا ناشزة مثلا، وإلا يعني حتى عندما تطلب طلاق أو نحو ذلك، ما قد يكون هو المتسبب في ذلك، قد يكون هو المتسبب في طلبها الطلاق، فينظر للمسألة، ولأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور صحيح وسليم للمسألة حتى نرتب عليها الحكم، وإلا فأحيانا تؤخذ يعني الأحكام وتطبق على غير وقائعها، فتكون الفتاوى يعني على مثل هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تعتصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجاته من بعض فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فلا بد من نظر بعين الاعتبار، هل هي لما طلبت الطلب، لما فعلت كذا، لما سوت كذا، كان هناك دواعي، كانت هناك مبررات مثلا، هذا من جهة أخرى، هل هي حتى مع وجود الدواعي والمبررات استقامت هي على شرع الله أم أنها تعدت وجارت؟ العدل أساس الملك وبه قائمة السماوات والأرض، ثم مثلا مع طلب الحق من المحاكم الأمريكية وبعد ذلك تطالب بالحق الشرعي، حكم الحاكم كما قرر العلماء وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حرام، بمعنى هذه المحاكم الأمريكية أو غير المحاكم الأمريكية قضت لي بما لا أستحق، أخذه لا يحل لي أخذه، إنما آكل قطعة وآخذ قطعة من النار، يأخذ قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. نحن أمرنا أن نرد الحقوق لأصحابها وأن نقيم عن الحق والعدل، والحكم إنما يكون بما أنزل الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، فالواجب علينا أن نتحاكم بشرع ربنا تبارك وتعالى. بل لو جاءني أكثر مما أستحق أن أرد الزائد إلى صاحبي وأستوعب حقي، هذا يعني لا يعتب علي فيه. أما أن يتدار الإنسان في خصومته، إن أبغض الإنسان إلى الله الألد الخصم، لا داعي للفضل فيه الخصومة ولا داعي للاستيفاء، ما لا يحل للإنسان، والحق يعمل به والحق مقبول من كل من جاء به. والله يأتي لديه فلان علان هذه الجهة تلك، المهم أن يكون حقا يتوافق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. ونحن كمسلمين نحتكم لشرع ربنا تبارك وتعالى، وعلى ضوء ذلك ترد الحقوق لأصحابها. نعم، جزاكم الله خيرا. الإنسان يقول: عند الإقدام على الزواج، ما هي الأولويات التي يجب أن يحددها الزوجان للمستقبل؟ بالنسبة للأولويات التي يحددها الناس للمستقبل، والله يلجتنا ننتبه أول ما ننتبه لأنفسنا، يعني بإذن الله تعالى سيكون التوفيق وسيكون التسديد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. يعني نسعى في إصلاح النفس وفي الأخذ بأسباب تقويمها، سنوفق وسنسدد بإذن الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. حتى كسب قلوب، كسب قلوب الزوجة أو الزوجة تسعى في قلب زوجة، المسائل ليست في كل وقت مسائل مادية مخطط ومؤامرات، ولا أبدا. الإنسان يعمل بطاعة ربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. نحن عندما نستند السنن، نعمل بالصالحات بالطيبات، نستقيم على أمر الله، بإذن الله تعالى سنجد خيرا بإذن الله. محبة تقذف في قلوب العباد. العبد إذا أحب الله نادى جبريل اللي يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. لماذا؟ عبد مطيع لله تبارك وتعالى. فيعني سعادة الدارين والرخاء والخير والبركات وكل ما ننشده يتحقق بطاعة الله وبالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فقدموا لأنفسك، كنا ننشد مستقبلا هنيئا، فمقدمة ذلك أن نعمل بطاعة الله وأن نستقيم على أمر الله، وليس لنا أن نغير ولا أن نبدل. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإن كنا ننشد مستقبلا طيبا بإذن الله تعالى، فعلينا بالعمل بطاعة الله دون تغيير ودون تبديل معاني الأمن ومعاني الأمان، وكل ما ننشده بإذن الله تعالى يتحقق بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. إن كانت المسألة تتعلق بتفاصيل وأنا أخدم على الزواج، ما هو المسائل التي نعدها للمستقبل بإذن الله تعالى، على كل حال الإنسان يستخير الله تبارك وتعالى في إقدام. ما خاب من استخار الخلق واستشار المخلوق، يلزم في اختياري على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهي السنن، أيام الزواج الأولى ونحن ذلك، كل ذلك يعني فيه سنن شرعية لابد من مراعاتها. وإلى فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. لقد كان لسبأ في مسكن آية كنتان على يمين وشمال كل امرئ ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالسعادة والهناء لها مقدمات، والشقاء والتعاسة له أيضا مقدمات. والزواج عندما يبتنى على أساس من شرع الله نتحصل على ثمار المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا مانع أن تكون الزوجة غالية، لا مانع أن تكون الزوجة جميلة، لا مانع أن تكون عندها ناس، كل ذلك لا مانع من، ولكن ابتداء لابد من نظر بعين الاعتبار لمعاني الصلاح، لمعاني الديانة، أن يكون عندها إرث على طاعة ربها تبارك وتعالى. والكفاءة في الرجل معتبرة بديانة ابتداء. وإن تكلم جمهور العلماء على مسائل وصور، تكلموا على الغنى، تكلموا على القرشية مثلا، تكلموا على السلامة من العيوب، تكلموا على الحرفة، على الصنعة، تكلموا في الرجل على معاني الكفاءة، ولا ينبغي إهدار ذلك. وخصوصا وأن الرجل له القوامة على امرأته، فلا بد من مراعاة لمعاني الكفاءة في الرجل. والمرأة أمانة، ابنتنا أمانة عندنا، أن نحافظ عليها. النكاح عقد، فلينظر أحدكم عندما يسترق كلمة، لو كان إنسانا تقيا نقيا بإذن الله تعالى يرجى أن تكون معاني المودة ومعاني الرحمة. حرص على طاعة الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى، هذه هي الأسباب التي نأخذ بسببها، ولن ندري إلا خيرا بإذن الله تعالى. مستقبل بإذن الله سيكون يعني طيبا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هم وأزواجهم يعني في ظلال على الأرائك متكئون، من كان على شاكلتهم بإذن الله تعالى ينعم معهم ويسعد معهم. المرأة كل أصلح أزواجها في الجنة. فكما ذكرنا الحياة ممتدة أمامنا، وبداية ذلك أن نعمل بطاعة الله وأن نستقيم على أمر الله، والاستقامة هي أعظم كرم. نعم تفضل. من حسن الخير شيخ، كل السائل ما معنى قول الله عز وجل وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا؟ يعني هذه الآية، هذه الآية يعني الكريمة تكلم عليها أيضا العلماء، وتكلموا على مسألة يعني الخلع فيها، ولا بأس أبدا، لا بأس أبدا يعني الجواز، يعني ذهب جمهور العلماء إلى جواز أخذ الفدية على الطلاق، وأجمع العلماء على منع أخذ مال المرأة إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها. يعني العلماء إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، في قوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، قال العلماء حرم الله تعالى أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيم حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد. والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه، ذكراها يعتقدها. فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ. والخطاب للزوجين، والخطاب في الآية للزوجين. إذا جاء الظلم والنشوز من قبل الرجل، لا يحل له أخذ شيء من مال زوجته وهو هازم بالأخذ، ويجبر على رد ما أخذ. فكان هو الذي يظلمه كضرب، سورة الضرب التي تكلمنا عنها مثلا، كل يوم بيضرب وبيشتم وسيء العشرة، فطلبت منه الطلاق، يأخذ منها المهر أيضا كذلك، أو يأخذ مال من زوجته ويأكل صحتا. وفي مثل هذه الحالة يأكل صحتا، وهي قد تبتدي نفسها وتدفع المال مستقرها، لا بأس بذلك، يأكل صحتا وهي تأخذ حقها، تأخذ حقها. فأجمع العلماء على منع أخذ مال المرأة إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها هي، هي النافرة، هي التي تجرى منع معاشرة زوجها بلا سبب منه، فحينئذ لو دفعت مالا لا بأس بذلك. نعم الهجر. السائل يسأل عن الهجر وحدوده، هل هو 3 أيام؟ وهل لو زاد يصل إلى حد شهرين مثلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد أنه هجر نساءه شهرا، هجر نساءه شهرا. هذه الهيبة يعني هذه ثلاثة أيام إذا كان مثلا لهوى في النفس أو مأخذ أو نحو ذلك، فثلاثة أيام كافية في تطهير النفوس وترقيق القلوب والعودة، عودة المياه إلى مداريها كما يعني يذكر البعض، ويعني يعني خيوم الذي يبدأ بالسلام. أما لو كان لسبب وهذا قد يتم مثلا حتى ليس بين الزوج وزوجه، لا قد يتم بين الإنسان مثلا وبعض الناس لمعصية ارتكبوها، لبدعة مثلا اقترفوها، فهذا الأمر يعني هذا الشرع للعلاج لم يشرع لا للبكر ولا للإهلاك. وشأن الإنسان الذي يهجر الآخرين أن ينظر بعين الاعتبار للكيفية والكمية كما يقول العلماء حتى لا يطلق صاحبة، بمعنى أن هذا لم يسرع للتسافي للانتقام، لا، ده شرع على سبيل الشفقة والرحمة على سبيل العلاج، والمعالج لا يزيد لا في الكيفية ولا في الكمية. واللي كان من مذهب عمر وأبي الدرداء وإبراهيم النخعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية، فإن الأخ يعود مرة ويستقيم أخر، ورد الهدف في مع ثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان عبارة عن 50 يوما، ما بين يوم وليلة، 50 ما بين يوم وليلة تخلفوا على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فكان الهدف 50 ما بين يوم وليلة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر النساء شهرا، فينظر كما ذكرنا الهجر لم يسرع لا للبتر ولا للإهلاك، شرع للعلاج ما هو القدر يعني المفيد في الهجر الذي يتحقق به الصلاح والإصلاح، وتكون معه معاني الشفقة ومعاني الرحمة. ولكن الوقت الآن وقت غربة ووقت دهالة، وبالنسبة للتعامل مع الزوجة، شأن الزوجة أن تكون مطلوبة، يعني أحيانا وأنتم سمعتم ولعلنا قرأنا الكثير، الرجل قد يهجر زوجته سنة يغير حقها، لا يقربها، مثلا يعين الشيطان على نفسه تتطلع لغيره، يعني يتقي الله تبارك وتعالى فيها، يتقي الله وحكم الإله معروف، مثلا لو حلف أن لا يطأ امرأة، دي مسائل كلها عسى بإذن الله تعالى إن اتسع الأمر، يعني نتكلم بإذن الله تعالى في المرات القادمة ونستكمل موضوع المعاشرة بالمعروف وبيان الأحكام التي تتعلق بذلك. كما ذكرت أحيانا البعض يهجر امرأته ويعني قد لا يرادعها إلا لو هي التي أقدمت على ذلك، يعني الدين النصيحة، كما في حديث تميم الداري قلنا لمن يا رسول الله، قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نراعي النفسيات، شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، ولا من الرفق بها، يعني لا داعي لإهانتها، لا داعي لإذلالها، ليست الخوانة قوانة التسلط وخوانة قهر وإذلال، لا، ليس هذا هو معنى الخوانة، هذه خوانة شفقة، قوامة رحمة، والرجل راعي في بيتي ومسؤول عن رعيته، ولذا القوامون على النساء ينفق على بيتي، يصول المرأة لابد من تلطف معها على النحو الذي وردت به السنن، أما أن يأجرها مثلا في هذه المدة يضيع حقها يتلفها، لا مثلا لا يراجعها إلا إن أقدمت هي أولا كنوع من الإذلال والامتهان، ليس هذا شأن الكرام، لا، ليس هذا شأن ذوي المرؤات، شأن المرأة كما ذكرنا أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة. نعم تفضل. هذا سؤالين يا شيخ، أهم سؤالين جزاك الله خيرا. ما الدليل أن المسلمة لا تتزوج كافرة؟ الكوامة من أعظم والولاية من أعظم السبيل، يقول سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى، يعلو ولا يعلى، ولذلك اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها مثلا أن تتزوج كتابي، أن تتزوج كتابي، بل حتى لو تزوج كتابي من مسلمة ينتقض عهده بذلك، ينتقض عهده بذلك. فلا يصح للكافر أن يتزوج من مسلمة، وإلا فالإسلام يعلو ولا يعلى، وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكما ذكرنا النكاح رق، فلينظر أحدكم عندما يسترق كريمته، والمرأة ضعيفة كما وضحت النصوص، ويخشى عليها إن اعتلاها رجل كافر على مثل هذا النحو أن يكون سببا في إضاعتها وفي إخراجها من الملة. فلا يجوز باتفاق هذا من جهة، والنصوص وردت بذلك. نعم. ما آخر سؤال إن شاء الله، ما معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك؟ هل هو أمر من الله سبحانه وتعالى أم هو خبر بمعنى أنه قدر أن يكون لا ينكح الزاني إلا زانية ولا الزوج الزانية إلا زاني؟ بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فهذا العلماء لهم تفسيرات في ذلك. قيل لا ينكحها بمعنى أنه لا يوافعها، يعني لا يباهلها إلا من كان على شاكلته، إلا من كان على شاكلته. فالبعض فسر الآية بأنه زنا، بمعنى أن الزاني لا يواقع إلا من كانت على شاكلته، هي التي ترضى بمثل ذلك وهي التي توافق على مثل ذلك، وطيوره على أشكالها تقع، وطيوره على أشكالها تقع في نوع من التهذب الموجود عنده وعندها، ولذلك تمت الموافقة والتراضي على مثل ذلك. هذا تفسير، هذا تفسير. وقيل الآية نزلت يعني في بعض الناس على جهة الخصوص، كان بعض الرجال يتزود من بغايا على أن تنفق عليه، لكي تنفق عليه، فوردت الآية في بعض هؤلاء. وإلا فتبقى المسألة المهمة جدا، وهي أن من وقعت ما حرم الله اقترفت فاحشة وتابت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى، يكون الأمر والكلام على نحو ما ذكرنا، مثل هذه لا يهتك سترها، لابد أن تستر على نفسها. وأيضا يعني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول لعم المرأة: لا أتيت بك أبشيت سرها إلا جعلتك نكال أنجحها بنكاح الحرة العفيفة، طالما تابت وأنابت إلى الله وتدعى لتوبة. وكان عمر بن الخطاب يتوب الزنا ويزوجهما، كان هذا هو شأنه رضوان الله عليه. ويعني عسى يعني بإذن الله تعالى تتسع الأعمار والأوقات، ونستكمل حديثنا في المرات القادمة. وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله الشيخ سعيد عبد العظيم خير الجزاء، وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته. ونستودعكم الله أحبتي في الله، واللقاء في يوم الجمعة المقبل أو السبت بتوقيت أوروبا وشرق الأوسط في محاضرات جديدة من حلقات مشاهير الدعاء حول العالم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.